بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة التوبة. يقول الله سبحانه لأهل النفاق: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الآية أفادت أن هناك من ينفق ولا تتقبل نفقته، وذلك لعارض من رياء أو نفاق أو فسق أو غير ذلك. هناك أشخاص يعملون أعمالا صالحة ولا تقبل منهم هذه الأعمال الصالحة، فليس كل عامل يتقبل منه. ولقد قال تعالى في شأن ابني آدم: إذ قربا قربانا، قربا كلاهما قرب، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا يفيد أن هناك من يقدم عملا صالحا ولكن لا يتقبل منه هذا العمل الصالح لعارض من العوارض. فمن العوارض أن ينفق رياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك عياذا بالله الكفر أيضا. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل يطعم المساكين، هل نفعه شيء من ذلك؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد تحبط الأعمال أيضا بسبب التألي على الله، سبب تألي على الله، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا. كان العابد لا يرى المسرف إلا ذكره، ففي يوم قال له المسرف على نفسه: خل بيني وبين ربي عز وجل، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. ومن ذلك أيضا عدم التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا عدم التأدب مع كتاب الله عز وجل. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالذي يقدم رأيه على كلام رسول الله أو يؤمن كلام الرسول ويتبع أقوال آخرين عن عمد وعلم، فإن هذا مؤذن بإحباط أعماله وبإحباط عمله. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. فلذلك هنالك أعمال صالحة تقدم ولا تقبل. ولا أدل على ذلك أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر: تعلم ليقال عالم، علم القرآن ليقال معلم أيضا هو نفسه، جاهد ليقال جريء، تصدق ليقال محسن، تسعر بهم النار أول ما تسعر. فعلى ذلك ومع الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله يلزمنا أن نسأل الله القبول، كما هو شأن أهل الفضل وشأن أهل الصلاح. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. وكذلك قوله تعالى يوفون بالنذر ومع الوفاء بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا ونحوه سبق، وهو فعل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجدير بنا إذن ومع الأعمال الصالحة أن نسأل الله القبول. وهذا الخليل يدعو قائلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، فمع أنه يدعو يسأل الله أن يتقبل منه الدعاء. وفي هذا الباب كذلك قوله تعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فلزاما أن نسأل الله القبول مع تقديم صالح الأعمال، فإنا لا ندري الأعمال تتقبل أم أنها ترد. قال تعالى في شأن أقوام قل أنفقوا طوعا أو كرها باختياركم أو مكرهين على النفقة لن يتقبل منكم. ما سبب عدم القبول؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فليس كل من صلى قبلت صلاته، فهؤلاء أهل النفاق كانوا يشهدون الجمع والجماعات مع المسلمين ويصومون في الظاهر ويحجون ومع ذلك أعمالهم ردت عليهم. ففي الآية إذن رد على المرجئة القائلين بأن كلمة لا إله إلا الله تكفي بلا عمل، فهم قوم صلوا وأنفقوا ولكن لم تقبل لهم صلاة ولم تقبل منهم نفقة. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تغتر بأموالهم ولا بأولادهم فقد كانوا أثرياء وكان الواحد منهم له من الأولاد عدد كبير وكانوا أيضا من ذوي الأجسام الفارهة والحسن والجمال. فجمال مع حسن مع وضاءة ووسامة وعظم أجسام وأموال وبنون، فحذر الله نبيه أن يعجب مثل هذا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ولذلك الصور فليس كل من أوتي المال سعيدا، بل هناك من آتاهم الله مالا وهم في نكد مستمر، نكد حفاظا على هذا المال من الضياع، حفاظا على هذا المال من السرقة، حفاظا على المال من حسد الحاسدين، ومطامعهم لا تنتهي. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهناك من يحسده على ما هو فيه ويخطط له ويتآمر عليه، وهكذا أهل الدنيا لا تنفك بينهم الصراعات ولا تنفك بينهم الخلافات. وكما قال القائل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، فهكذا. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكما يروى عن علي وليحرر سنده أنه وكان يفاضل بين المال والعلم، فقال في مفاضلاته بين المال والعلم: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسك، تتعرف الأذكار الواردة عن رسول الله، تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذتين، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكل هذه أذكار يحرسك الله بها ويحفظك الله بها. أما المال فقد جندت أنت نفسك لحراسة المال أو التجار من يحرسه، وجالس طول الليل مشغول، والآخر صاحب العلم هادئ البال مطمئن البال. ولذا ترى الرجل الفقير في قرية ينام والأبواب مفتحة عليه والهواء الطلق يدخل عليه، وصاحب المال يوصل الأبواب إيصابا ويغلقها إغلاقا. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وترى أبناء الأثرياء كثيرا ما ترى أبناء الأثرياء في ابتلاءات، فترى الولد يفسق لكثرة المال في يده، ترى الولد يجلب لأبيه مشاكل كل يوم وليلة مع أقوام بسبب كثرة المال الذي في يديه، ترى الأبناء يتصارعون من أجل هذا المال، فنكد وهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وعند الممات تزهق أنفسهم وهم كافرون عياذا بالله من ذلك، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. أهل النفاق كانوا يجتهدون في الأيمان، يقولون للمسلمين: نحن معكم، نحن أنتم شيء واحد، والله نحن معكم، ما الفارق بيننا، نصلي معكم، نصوم معكم، نحج معكم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. كذبهم الله سبحانه في قيلهم وفي دعواهم، ولكنهم قوم يفرقون، يخافون. يفرق يعني يخاف، يخاف من أنه إذا أظهر المسلمين كفره أن يقتل أو يقاطعوه أو لا يزوجوه أو لا يتزوجوا منه أو لا يعطوه من الأنفال، يخاف من أهل الإيمان. قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. وكما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية وساترة، وقاية وساترا من أهل الإيمان. قال تعالى: وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرق بمعنى يخاف، يفرق بمعنى يخاف. ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه بعيدا عنكم، أو مغارات يدخلوا فيها للابتعاد عنكم إذا طلبتموهم بأي تكليف شرعي كجهاد أو غير ذلك، أو مدخلا يدخلون فيه، لولوا إليه وهم يجمحون. أما يجمح فمن معانيها يتقاعس، يتقاعس عن الخروج معكم بالهرب إلى كهف، مغارة، ملجأ. فيجمح معناها يتكاسل ويتباطأ، أي يتكاسل عن الخروج للجهاد في سبيل الله، هذا معنى كلمة يجمح. ولذا فكلمة الفرامل التي تستعمل عند المصريين، الفرامل التي تستعمل لإيقاف السيارة، هي في لغة العرب في الجزيرة في السعودية ونحوها سموها الجوامح. الجامح يعني الفرامل، الجامح يعني الفرامل التي توقف السيارة، فيجمعون يتباطؤون عن الجهاد ويتخلفون عن الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وسبحان الله، وكما قال القائل: فما سلم صديق من رافضي ولا سلم من ناصبي علي، إلى أن قال في فقرة أحذفها لأن الخلل يعتريها: ولا رسول الله فكيف أنا. فما سلم صديق من رافضي، يعني الرافض يطعنون في أبي بكر ويكفرونه، والنواصب يلعنون عليا، نواصب أهل الشام يلعنون عليا ليل نهار، فما سلم صديق من رافضي ولا سلم من ناصبي علي. وذكر فقرة وهي أراها مختلة من ناحية المعنى، يقول ولا سلم الرب من بريته إلى أن قال ولا رسول الله فكيف أنا، يعني ويعني المعنى أن الله قالوا عنه فقير، قالوا عنه ثالث ثلاثة، قالوا أن الله بخيل، قالوا أن الله يطلب منا الصدقة، وهكذا قال ولا رسول الله فكيف أنا. قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني يغمز فيك ويطعن فيك، فيقول يأخذ من الصدقات لنفسه، يميز بالصدقات أقرباءه، يعطي من الصدقات أحباءه، فيغمز في رسول الله، يقول يجامل فيها، يأكل منها، يعطيها لأحبابه وأصدقائه ويمنع منها الآخرين. فلمزوا الرسول حتى رسول الله ما سلم من أهل النفاق في شأن الصدقات عياذا بالله. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، إن جئت وأعطيتهم ألفا خذ ألف، خلاص أصبحت أحسن واحد عندهم، يعني كريم وجيد، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يلتمسون سبل الطعم في رسول الله. فإذا كان هؤلاء مع رسولنا فغير الرسول من باب أولى. فحين تكون قائما على مسجد أو على جمعية أو على مؤسسة أو على أي عمل إداري لن تسلم من الطعن. إذا كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام طعن فيه، أن الشيطان يذهب لضعف الإيمان، قل هذا ما هم الكثير من أين أتى به، إنه يأكل أموال الناس بالباطل، إنه ويملأ صدورهم مقتا. فإذا جئت وأعطيته شيئا من المال شرح صدره. وكما قال تعالى في شأن أقوام ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. من الناس من يعبد الله على شك، كان أحدهم يأتي إلى المدينة يسلم، إن ولدت امرأته ذكرا أو أنتجت ابنه إبلا أو جاء الغيث ودرت الألمان ونمت الأبقار وترعرعت الزروع، قال هذا دين حسن دين ممتاز. إن ولدت امرأته بنتا أو لم تلد امرأته ولم تنتج ابله أو تأخر الغيث المطر، قال هذا دين سوء، من يوم أن دخلنا هذا الدين والفقر ملازمنا. كذا يقول، يعني إن جاءت الساعة فنحذر إخواننا أنهم يظنون أن مع الاستقامة والمطالبة بالشريعة الدنيا ستفتح، قد تفتح قد تبتلى. الله قال للنبي محمد ولأصحابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنبي حوصر حصارا شديدا حتى أكل ورق الشجر وهو أصحابه، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة. فينبغي أن يتفهم المسلمون هذا، لأننا ومع ظهور الدين شيئا ما في البلاد، شيئا ما في البلاد، سترى كثيرين من أهل النفاق يدخلوا الدين مترقبين، إن ارتفعت الرواتب، إن اتسعت الأرزاق، دين حسن، والسنيون طيبون والسلفيون طيبون، إن جاء ابتلاء غاز في أزمة، سكر في أزمة، بطاطس فيها أزمة، يقول لك لا هذا دين سوء، جئتمونا بالفقر. فنفس الشيء كان في زمان الرسول، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ولذلك تقييم إخواننا الدعاة إلى الله ووعودهم بالإنفراج الكامل كلام غير دقيق، إنما أن تسلم قلبك لله وترضى بقضاء الله. إن أصابتك شدة أنت مؤمن، إن أصابتك سعة فأنت مؤمن، وإلا فالمال يطغي، المال يطغي. فالحاصل أن الله أنزل ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومما يتأسف عليه أننا نرى المرشحين لرئاسة الدولة كلهم يمني الناس الأماني، كيف الاقتصاد؟ سنصنع ونصنع ونصنع. كيف التعليم؟ كيف الصحة؟ يا أخي تقول كيف دينك؟ ماذا ستصنع لدينك؟ ما هي خطتك للنهوض بأهل بلدك والأخذ بأيديهم إلى طريق الله ومرضات الله؟ لا يتكلم فيها أحد، كأنهم صم والعياذ بالله، كأنهم صم وبكم والعياذ بالله. قل ما هو طرحك للنهوض بدينك لإنقاذ الناس من عذاب الله، من عذاب الآخرة؟ لا يتكلم فيه أحد. وأصبح أعضاء مجلس الشعب ينخنسون والعياذ بالله انخناس الشياطين عن المطالبة بدينه، وكأن المجلس شرع لثمن البطاطس أو لمشكلة الغاز، كأن الدنيا كلها هي الغاز، وسموا كذبا وزورا من مات قتيلا في التحرير شهيد، وقالوا هم المجلس العسكري وكله كذب وزور، كلهم قالوا شهداء شهداء، فتبعهم الناس دماء الشهداء دماء الشهداء. يا أخي أين دينك يا أخي؟ الشهيد من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الشهيد الذي قتل لتكون كلمة الله العليا في حرب الكفار. أما واحد رمى قام يأتف يسقط يسقط ما يسقطش ما يسقطش، بالروح بالدم جاءت وطوبة مات، أصبح شهيدا ومقربا من المقربين، ومجالس الشعب تنعقد له ليل نهار، وتحولت الوجهة إلى مطالبة بدم الشهداء، والله أعلم بما كانوا عاملين، وقد أفضوا إلى ما قدموا. لكن التوصيف الشرعي للشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، من قتل في هذا فهو شهيد، أما من قتل لغير ذلك فأمره موكول إلى الله، الله سبحانه وتعالى يفعل فيه ويقضي فيه بالذي يشاء. فشهيدي أنه لا بد أن يكون هناك طرح، ما هي سبل إنقاذ الناس من عذاب الله؟ هذه الرسالة التي كلفنا بها كمسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم هناك وعود بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة إذا استقمنا على أمر الله، لكن هناك أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنصوص في هذا حتى في رسل الله الكرام الذين هم أتقى الناس وأعلم الناس بالله، يقول تعالى وأمعن النظر في ذلك حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء الفقر والضراء الضر في الأبدان وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الحالات مرت بأمم من قبلنا، فلا تكن الهمة منصبة على إصلاح الدنيا، فإنك إذا كنت مهتما بها أعطاك كافر منها ما تريد وعبدك له أو لمناهج كفرية باطلة والعياذ بالله. قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أتسخطون على الإسلام ورسول الله ويتسخطون على الدين؟ قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو أنهم قنعوا بالذي أعطاهم الله وأعطاهم رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان قليلا، وقالوا حسبنا الله يكفينا الله، الله يكفينا ويتولانا ويكفينا أيضا أن الله يرضى عنا ويكفينا أن نحظى برضا الله سبحانه، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون، لكان هذا أفضل لهم ولكان هذا خيرا لهم. ثم قال تعالى مبينا مصارف الصدقات، حتى لا تنازعوا فيها ولا تسرف لها أنفس ولا تتطلع لها نفوس الأغنياء ولا تطلع لها الأغنياء، إنما الصدقات ليست لكم يا أغنياء أنتم في سعة والحمد لله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا تحزن يا غني لكونك لم تأخذ مالا، المال هذا للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وهنا وقفة لازمة مع الآية الكريمة، إذ أنها أمر أبواب فقه الزكاة، تبين مصارف الزكاة. ولا يخفى عليكم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فكان لزاما أن نعرف مصارفها لأهمية هذا الركن. فأقول بالله التوفيق، قوله تعالى إنما، قيل إنما أداة حصر، كذا قيل وسيأتي لذلك مزيد. الصدقات هنا، الصدقات هي الزكوات المفروضة بالإجماع. أحيانا كلمة الصدقة تطلق على صدقة الفرض، وأحيانا كلمة الصدقة تطلق على صدقة النفس، وأطلق عليها صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها وصدق قلبه في دعواه الإيمان. إذا تصدق الشخص فيفترض أن مال المبذول هذا دليل على أنه صادق في دعواه للإيمان، هذا المفترض. إنما الصدقات وهي الزكوات بالإجماع، الزكوات بالإجماع، يدخل الزكاة المفروضة، يدخل فيها زكاة المال، يدخل فيها زكاة الفطر، تدخل فيها زكاة الزروع، تدخل فيها زكاة الحيوان، تدخل فيها زكاة الركاز، تدخل فيها الركاز الذي هو دفن الجاهلية، الآثار، الآثار في الركاز الخمس. فهذه آية الزكوات، الركاز الآثار التي وجدت دفنا للجاهلية ذهب من زمن، خمس زكاة الباقي لك أن قانون الحكومة فلا أعرفها، لكن كحكم شرعي لدفن الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، يعني العجماء جبار إذا نطحتك بهيمة فليس لك دية، إذا أنت تحفر بئرا سقط عليك البئر ليست لك دية، وأنت تعمل في منجم لاستخراج المعادن إن هال عليك المكان وأنت تستخرج المعادن ليس لك دية، وفي الركاز دفن جاهلية الخمس. أرجع إلى التأويل، إنما الصدقات والتي هي الزكوات المفروضة للفقراء، الفقراء مطلقة هنا لكنها بالإجماع مقيدة، مقيدة بالفقير المسلم، فالفقير الكافر ليس له من الزكاة المفروضة شيء. ما الدليل على هذا التقييد؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إنهم أطاعوك لذلك، فيخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك لذلك، فيخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. إذن الفقير فقير المسلمين والغني غني المسلمين، فالفقير الكافر، الفقير اليهودي، الفقير النصراني ليس له من زكاة المال شيء، إنما له من الصدقة إن شئت أن تتصدق عليه، وسيأتي لذلك مباحث. هذا أولا، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم وسيأتي تعريف، لكن في التقييد إنما الصدقات للفقراء، المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين. كم يعطى هذا الفقير من الصدقة من الزكاة؟ قيل في ذلك يعطى ما يكفيه لمدة شهر، قيل يعطى ما يكفيه لمدة سنة، إذ أنه بعد سنة ستأتي الزكوات مرة ثانية، قيل يعطى بحسب قدر استطاعتك، قيل يعطى حتى يرتفع عنه اسم الفقر. ولا يكن فقيرا. هذه بعض الأقوال في هذا الباب. إنما الصدقات للفقراء. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، سوي ليس بمريض، ولا حظ فيها لقوي مكتسب، لقوي مكتسب. إنما الصدقات للفقراء. هنا تأتي ولا بد بعض المباحث منها. شاب كما سلف يريد الزواج ولا يجد مؤونة الزواج، هل يعطي هذا الشاب من الزكاة كي يتزوج أو لا يتزوج أو لا يعطي؟ فالبعض يطلقون القول بالإجازة مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله يعونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي أو المجاهد في سبيل الله. لكن هذا ليس فيه نص بأنها من أموال الزكاة، فلذا منع البعض. قال البعض: إن هذا الذي يريد الزواج ينظر إلى حال، إن كان فقيرا أعطي لفقره لا لزواجه، إن كان موسرا لم يعط. وقد أقرب المعنى بضرب مثل. إذا افترضنا أن أحد إخواننا الجالسين في الوسط المصري عندنا يتقارب في الشهر 4000 جنيه، نفترض، لا تحزن، يعني نفترض، هي غير موجودة لكن يعني افترض، سامحني يعني أنا ضربت مبلغ مرتفع حتى لا يحصل نزاع، يتقارب في الشهر 4000 جنيه، يصرف منها 1000 ويبقى عنده منها 3. الآن إذا جاء يتزوج، قيمة الزواج مثلا 50000، شبكة وعفش ومؤخر إلى آخره، هو لا يستطيع الآن في هذه اللحظة أن يتزوج. لازم نقول انتظر سنة أو سنة ونص أو سنتين، يعني سنة فيها وفر 3000، يعني فيها 36000 في السنة، وبعدها نصف سنة مثلا تكون كملت 50. فهو في التوقيت الذي نحياه الآن ونعيشه ليس معه قيمة الزواج، فهل يوصف بأنه فقير ويعطى من مال الزكاة؟ في التوصيف لا يوصف بأنه فقير ويعطى من مال الزكاة. وليس عندنا نص من الكتاب العزيز يقول أعطوه لكي يتزوج، إنما قوله: وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا في العبيد والإماء، هذا في العبيد والإماء الذين لا يملكون شيئا. هذا فلا يوصف الذي يتقاضى راتبا 4000 بأنه فقير، مع كونه لا يستطيع الزواج الآن. وليس عندنا نص يقول أعطوا المرأة كي يتزوج من مال الزكاة. فالتعويل إذن على الفقر، التعويل إذن على الفقر. تتأتى هنا مسألة أخرى، مسألة الحج، هل الحج في سبيل الله أم لا؟ الجمهور من العلماء يقولون الحج ليس مصرفا من مصارف الزكاة، ذلك لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن العلماء هم فريق من الحنابلة، أو الحنابلة استدلوا بحديث الحج في سبيل الله على جواز إعطاء الحاج من مال الزكاة. وقال آخرون إن الاستدلال الذي استدل به الحنابلة لا ينطبق لهذا التقعيد، فإن غايته أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل امرأة أو رجلا يريد الحج على إبل الصدقة، وقال الحج في سبيل الله. فقال الجمهور: هذا لا يصلح للانتهاض على أن الحج يعطى أصالة من الزكاة، إنما قد يعانوا كما أعين في زمن الرسول بثمن مركب أو نحو ذلك كمساعدة لا كتأصيل. فهذا فيما يتعلق بالحج وما جاء فيه. أيضا طلب العلم، ورد حديث فيه: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما طالب العلم يوصف، إن كان فقيرا فهو مصرف لفقره، إن كان غنيا فليس بمصرف من مصارف الزكاة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة جماعة التبليغ مثلا. هل جماعة التبليغ الذين يسمون عملهم بأنهم خروج في سبيل الله يعطون من الزكاة للخروج هذا ويجهزوا من مال الزكاة ويأخذون، لأن هذا البعض بعض الناس يصنعه، يدفع مصاريف الطائرة وتذاكر السفر والعزائم كله من مال الزكاة، هذا على التحذير ليس زكاة، لا يخرج له من مال الزكاة إلا بالتوصيف المذكور آنفا، إنما بند في سبيل الله سيأتي الكلام عليه بإضاءة. إنما الصدقات للفقراء وهم المصرف الأول. هنا استثناءات، من هذه الاستثناءات زوجتك إذا كانت فقيرة هل تعطى من الزكاة؟ لا تعطى، لأنك تنفق عليها ملزما. ينعكس الأمر إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا، الزوجة ليست بملزمة بالإنفاق على زوجها، فهل يصلح أن تعطي زوجها مالا من مال الزكاة أم لا يصلح؟ استدل البعض للجواز بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق، فقال زوجها عبد الله بن مسعود أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم، نحن فقراء. قالت لا، ما أقبل إلا إذا ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسأله عن ذلك. فذهبت إلى الرسول فوجدت بلالا بالباب، فقالت له فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من أنا، سأله أنني أريد الصدقة وزوجي يقول إنه وولده أحق من تصدقت عليهم. دخل بلال يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عنها، فلم يكن له أن يكتب، لأن سؤال الرسول سينبني عليه معرفة بالحال ومن ثم فتوى. فقال زينب، قال أي الزيانب هي؟ قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود. قال نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. فالبعض حمل هذا على الصدقة بعمومها، صدقة الفريضة والنافلة، ومنهم من قال ليست صريحة. فعلى كل، ليس هناك ما يمنع من أن تتصدق المرأة على زوجها زكاة إذا كان من المصارف الثمانية، لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وإن كان أبوها ملك من الملوك. الزوج ملزم بالإنفاق على الزوجة وإن كان أبوها ملك من الملوك. ومن ثم يجوز للمرأة أن تنفق على ابنها من الزكاة إذا كان معوزا، أو على ابنتها المتزوجة إذا كانت فقيرة وزوجها فقير، إذا كانت فقيرة وزوجها فقير. وهناك تقييد يقال البعض أن الزكاة تخرج في من لا يلزمك الإنفاق عليه، أما من لزمك الإنفاق عليهم فلا تخرج لهم الزكاة. أرجع إلى التأويل. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمسكين أيضا، المسكين أيضا مصرف. من أمثلة المساكين في زماننا كثير من الموظفين لهم راتب لكن الراتب لا يكفي، أو له صلاية له عمل يعمل يوما ويتوقف يوما، فلهم دخول لكن الدخول لا تكفيهم، يرهق ويرتب أمر يأتي مثلا الراتب، تجد البقال له عنده مبلغ والجزار له عنده مبلغ والخياط له عنده مبلغ وبائع الفول له عنده مبلغ، يدوب يسدد ويقارب، وصاحب المنزل له مبلغ إيجار. فمثل هذا الذي يقاوم الحياة بمشقة ولا تكاد تكفيه الرواتب يعد مسكينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين يعني المسكين حق المسكنة، من لم يجد غنى يغني ولا يتفطن له فيتصدق عليه، لا يجد غنى يغني ولا يلتفت إليه الناس فيتصدقون عليه. هذا وما يدل على ما سبق من أن الزكاة لا تخرج للأغنياء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من غنيين فترد على فقيرين. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر رجلا ممن كانوا قبلنا خرج يتصدق فوقع صدقته في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، فقال الرجل الحمد لله على سارق لا تصدقن، فخرج في الليلة المقبلة يتصدق فوقعت الصدقة في يد زانية، أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال إذن لا تصدقن، فخرج وقع صدقاته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون فكأنه كان شيئا مستنكرا تصدق الليل على غني، فرأى فيما يرى أن صدقتك قبلت، أما صدقة على السارق فلعله يقلع عن سرقته، أما الصدقة على الغني فلعله يتصدق يعني يتشجع وتصدق، أما الصدقة على الزانية فلعلها تتعفف عن زناها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهنا يأتي الحديث على الفقير وعلى المسكين. الفقير والمسكين إذا اجتمع في سياق فالفقير أشد فقرا من المسكين، إن اختلف يعني جاء كلمة فقير وحدها في سياق أو كلمة المسكين وحدها في سياق يدخل في معناها الكلمة الأخرى. فمثلا إذا جاءت آية فيها أحسنوا إلى الفقراء مثلا أو حديث، فالفقير هنا يشمل الفقير والمسكين. وكذلك إذا جاءت كلمة المساكين مفردة يدخل فيها الفقير، فهذا الاصطلاح يطلق عنده العلماء القول إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، يعني إذا افترقت كلمة الفقير عن المسكين دخل فيها معنى المسكين، أما إذا جاءت هي وهي في سياق واحد فهذه تأخذ معنى وهذه تأخذ معنى. على هذا أدلة كثيرة جدا في الاجتماع والافتراق كالإسلام والإيمان. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كذلك سأل جبريل رسول الله عن الإسلام فأفاده بالمعنى الظاهر الصلاة والصيام الشهادتان والصلاة والصيام والحج والزكاة وصوم رمضان، سأله عن الإيمان فأخبره أن الإيمان الأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا هذا أخذ معنى وهذا أخذ معنى، لكن إن الدين عند الله الإسلام دخل في معناه الإيمان. قال رسول الله لوفد عبد القيس أوصيكم بالإيمان بالله وحده أأمركم بالإيمان بالله وحده، دخل فيه الإسلام لأنه فسر أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر بعض الحديث واصطلاح الإثم والعدوان نفس الشيء، اصطلاح العبادة والإتعانة نفس الشيء. هذا وإذا كان لشخص آلة يتكسب منها والآلة كبيرة، أو عنده مثلا فدان أرض، فدان أرض خمسة فدادين أرض يزرعها وتنتج إنتاجا لا يكفيه ولا يكفي أسرته، هل يؤمر ببيعها ويعيش منها أو لا يؤمر؟ لا يؤمر، بل ويكون مسكينا ويأخذ من الزكاة. دل على هذا قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة، ولم يؤمروا ببيع السفينة حتى يعيشوا منها. ممكن واحد يقولك تعيشهم طول حياتهم، لكن لم يؤمروا ببيع السفينة، ومع ذلك وصفوا أيضا بالمسكنة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى هذا القدر نكتفي ونستجئ به، لأن مباحث الآية طويلة والوقت قد انتهى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.